ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، في الأسبوع الماضي تعرضنا جانبا من الحياة العقائدية عند عربي هذه الجزيرة قبل الإسلام، ومرة أخرى أذكر لأن دراسة البيئة وأحوال الناس قبل بعثة النبي صلوات الله وسلامه عليه أمر لازم لكل من يريد أن يعرف سيرة النبي على الوجه الصحيح، وذلك ليعرف كيف شق رسول الله صلى الله عليه وسلم طريقه، وما نوع العقبات التي قابلها النبي صلوات الله وسلامه عليه، ولماذا تحول وأسرع إليه من أسرع من العرب إيمانا بدعوته وتحمل لتكاليفها، ولماذا صد عن دعوته من صد. ولا شك أن الموروث العقائدي والحالة الاقتصادية والموروث الأخلاقي والنظام الاجتماعي، كل ذلك له أثر في تكوين الإنسان وفي نفسية الإنسان وفي طينة الإنسان، وبالتالي له أثر في القبول أو الرفض بالنسبة للدين. ونعطي أمثلة من القرآن والسنة لهذا، يعني مثلا أثر الغنى والفقر، هل الغنى والفقر أثر في قبول الدين ورفض الدين؟ الجواب نعم، فقد أخبر الله تبارك وتعالى في كتابه بأن عامة من رد الدين الأغنياء، وعامة من قبل الدين الفقراء. لماذا؟ ما السبب؟ الغنى مطلوب للناس، كما قال الله تبارك وتعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فالغنى قد يكون دافع للطغيان، الغنى والسلطان، أهل الثراء وأهل المال دائما يجدون أنفسهم عندما يجدون أنفسهم في ثرائهم وفي ملكهم وفي قبهتهم، ويأتيهم الداعي الله تبارك وتعالى يحتقرونه ويزهرونه ويأخذونه. وهذا قديم، هذا أمر قديم وناشئ. هذا نوح صلوات الله وسلامه عليه، يعني قال له الملأ من قال الملأ من قومه: ما نراك إلا بشرا مثلنا، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا ذاتي الرأي، وما نرى لكم علينا من فضل، وإن ظنكم لكاذبين. وهذا عام، ولذلك هرقل قال لأبي سفيان عندما قبله يسأله عن النبي، قال له: أشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ قال: بل ضعفاؤهم. ويقصد بأشراف الناس ليس أشراف الناس في الخلق، وإنما أشراف الناس بمعنى الشريف هو المرتفع، يعني أهل الإيمان والمعرفة بالناس، الملأ من الناس، كما قال الله: قال الملأ من قومي، قال الملأ من قومي، فقال: بل ضعفاؤهم. فقال هرقل: وهم أتباع الرسل. ولذلك يقول النبي في أهل الجزيرة، يقول: الرحمة والتواضع، أو كلمة نحوها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم في أهل الغنم، والفخر والخيلاء في الفدادين من أهل الوضع. فالرسول يخبر بأن أهل الغنم، وذلك أن الغنم مكتب ضعيف إذا قورن بمكتب الإبل، فأهل الغنم أهل مكة، فيقول أهل المدينة وأهل الرحمة والتواضع، تجدون هذول أهل التواضع في أهل الغنم. يقول: والفخر والخيلاء، فخر بالنفس والخيلاء في الفدادين، الفدادين الفدد ورفع الصوت من أهل الوضع، ما ترفعون أصواتهم ما تكلمون بأعلى صوتهم من غناهم. كذلك قال صلى الله عليه وسلم: أتاكم أهل اليمن أرق قلوبا وألين أفئدة، وذلك من أهل اليمن أهل الزراعة، والزراعة مكتب ضعيف لا يتساوى بغيره من المكاتب. فلذلك كان أهلها رسول الله الحكمة يمانية، الإيمان يمان والحكمة يمانية، والفقر والخيلاء الفدادين من أهل الوطن. فهذا يدل على أن الحياة الاقتصادية لها أثر في قبول الدين ورفض الدين. كذلك نوعية الحياة التي يمارسها الإنسان، لا شك أن عامة من حمل الدين هم من أهل القرى، والله لا يرسل رسول إلا من أهل القرى، ما يرسل رسول من البادية أبدا، ما في رسول بدوي، لا بد أن يكون الرسول من أهل القرى. ومعنى من أهل القرى من أهل الحضر، من الناس المتحضرين الذين يعيشون جماعات مستقرة. ليه؟ لماذا لا يوجد رسول بدوي قد يرعى الغنم لكنه من أهل القرى كما قال النبي، وما من نبي إلا ورعى الغنم. قال وأنت يا صلاة، قال وأنا رعيتها على قراري لرجل من أهل مكة، لكن الرسول من أهل القرى الذي هي أم القرى مكة. ما السبب؟ وذلك أن البداوة تؤدي إلى الجفاء، كما قال النبي من جفا من بدا فقد جفا، وذلك جفاء الإنسان يعيش وحده ودائما يرتحل، لا فرصة عنده لأن يتعلم وأن يتهذب. ولذلك قال تبارك وتعالى الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، والله عليم حكيم. الأعراب غير العرب، الأعراب هم سكان البادية من العرب، وذلك أن طبيعة الحياة البدوية لا تسمح لأهلها بالتحضر والتهذب والتخلق بأخلاق المدينة من السياسة والملايلة والمسامحة، وإنما طريقة حياته تؤدي إلى جلافته وخشونه. فلذلك قال الله بحكم عام الأعراب أشد كفرا ونفاقا من غيره، وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، والله عليم حكيم. ثم أخبر الله تبارك وتعالى بأن الأعراب منهم ومنهم، قال وأن الأعراب من يؤمن بالله ورسوله ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله عليم حكيم. وقال ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربط بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. فمنهم ناس أشرار يتربطون الدوائر بأهل الإسلام، ومنهم ناس طيبين، لكن في العموم حياتهم البدوية تؤثر في نفسيتهم وتجعلهم فيهم شيء من الجلافة وشيء من الجفاء. إذن البيئة لها أثر في النفس، الحياة الاقتصادية لها آثار في النفس، الموروث العقائدي له أثر. ما معنى الموروث العقائدي؟ كل أمة لها موروث عقائدي، عقائد يتناقلها يعني الأبناء عن آبائهم عن آبائهم وهكذا. هذا الموروث له أثر، يؤدي إلى خلفية فكرية معينة وعقائدية تؤثر في سلوك الإنسان، في قبوله للفكر الجديد وفي رفضه للفكر الجديد. لماذا شبه النبي بهذا الإنكار وهذا الرد؟ لما جاء به من عند الله سبحانه وتعالى، وممن من أهله ومن أقاربه ومن معارفه ومن قبيلته ومن عشيرته، ليش رفضوا هذا الرفض؟ لأن هذا يصطدم مع موروثهم العقائدي. الله يقول وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم هذا ديننا إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، يعني هذا الكلام الذي جاء به النبي ما سمعنا به في الملة الآخرة، يعني في الرسالات وفي الأنبياء وفي آبائنا السابقين، إن هذا إلا اختلاق أنزل عليه الذكر من بيننا. لماذا يعني اختارك الله من بيننا؟ فهذا الموروث العقائدي الموجود عندهم هو الذي يعني جعلهم يصطدمون بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. اضطر إذا كان أمة من الأمم لها موروث عقائدي عندها أفكار معينة وعقائد معينة وتصور عن الكون والحياة والرب والخالق. هذا لا شك هو الذي يحدد يعني تقبلهم أو رفضهم للأمر الجديد. يستحيل أن يتخلى هؤلاء أي قوم، لا يمكن يتخلوا عن موروثهم العقائدي إلا إذا هزموا فيه، إلا إذا انهزم هذا الموروث في أنفسهم. كيف يتقبل فكر جديد مناقض لما عنده ولما كان عليه آباؤه وأجداده إذا ما هزم في نفسيته واندحر وعلم أن ما هو عليه وما كان عليه قومه باطل؟ لا يمكن يتقبل الشيء الجديد. ولذلك الله عز وجل يقول: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ليش يقول فمن يكفر بالطاغوت؟ لا بد أن ينهزم، تنهزم آلهة الشر التي في نفسه الأول. هذا الموروث العقائدي لا بد من أن يضمحل وينهزم في نفسه حتى يستطيع أن يتقبل الشيء الجديد. إذن حركة الدعوة إلى الله تبارك وتعالى لا بد أن توجه أولا إلى هدم الموروث العقائدي الموجود في أذهان أهل الجاهلية، على اختلاف هذا الموروث. ثم بعد ذلك تبدأ بزرع النبتة الجديدة والأصل الجديد. لا يمكن للداعي إلى الله تبارك وتعالى أن يهزم الموروث العقائدي الموجود إلا إذا عرفه وعرف نوع الباطل الذي فيه. ولذلك الله عز وجل يقول: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين له. ليش بلسان قومه؟ حتى يتم البيان، حتى يقول لهم ما أنتم عليه باطل. فيقولوا ليش باطل؟ يقول باطل لكذا وكذا وكذا وكذا. فيناقشهم فيه: فرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ألكم الذكر وله الأنثى، تلك إذا قسمة ضيزى، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. لابد أن يناقشهم في أصنامهم، يقول لهم دي أصنام أصلها كذا، عملتها لكذا، هذه أسماء ليست لها حقائق، فعلها كذا، فلان اللي جابها، فلان اللي سواها. كما قال النبي: أول من بدل دين العرب عمرو بن لحي الخزاعي، ولقد رأيته يجر قصبه في النار. فإذا ما كان يعرف تاريخه ويعرف كيف طرأ هذا الشرك عليه وكيف جاء وكيف ويهزم هذا في أنفسهم، ما ينهزم. ولذلك الرسول خاطب اليهود من موقع المعرفة بدينه، وخاطب النصارى من موقع المعرفة بدينه. ولذلك القرآن نشر فضائحهم، نشر فضائح اليهود ونشر فضائح النصارى، بين معتقداتهم. وقال عز وجل للنبي: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسير. يعني لا يأتونك بمثل في الضلال إلا جئناك بالحق الذي يدحضه ويهدمه وأحسن تفسير. وقال: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. كل هذا أقوله كمقدمة لبيان أنه يستحيل أن تكون هناك دعوة حقيقية إلى الله عز وجل إلا إذا عرف الداعي الموروث العقائدي، الموروث الفكري الأخلاقي، وين مواطن القوة في الناس، وين مواطن الضعف، كيف يمكن توجيه هؤلاء الناس التوجيه الصحيح. لأن دون هذا لا يبقى الحركة، لا يستطيع أن يهزم ما في أنفسهم، أشياء يعظمونها يعنونها أعظم ما أعظم العظيم عندهم، يأتي الدين ويبين نوع الفساد الذي فيه، الخطأ الذي فيه. وإذا ما كان الشخص الداعي الرسول أعلم بدين الجاهلية من أهل الجاهلية ما سيقنعه. أراد عدي بن حاتم الطائي أن يناقش النبي في دينه في النصرانية، لما سمع قول الله تبارك وتعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فأراد أن ينفي هذا، قال: يا رسول الله ما عبدناه. قال ما عبدوهم، يعني أن اليهود والنصارى ما عبدوا الأحبار والرهبان. فقال له النبي ألم يحلوا لكم الحرام فتتبعوه ويحرم عليكم الحلال فتتبعوه؟ قال قلت بلى. قال فتلك عبدتكم إياه. فبين لهم أنه كان من شأن الأحبار والرهبان أن يغيروا التشريع اجتهادا عند أنفسهم. يأتي الحبر أو الراهب فيضع تشريع مناقض للنص، النص يقول كذا لكن هو يقترح أن يكون يقول أنا أقول كذا ويمشي الناس، فيحل للناس ويحرم للناس لأنه هو يعني كأنه وكيل عن الله. ولذلك علماؤنا يعني أصل وأصل في أصول الفقه لا اجتهاد في موضع النص، إذا جاء النص ما اجتهاد. أما كان عندهم هم يجتهد العالم في موضع النص، نص من التوراة والإنجيل موجود هو يحل، نص يحل أو يحرم الراهب أو العالم له أن يحل وأن يحرم. فالرسول قال له تلك عبدتكم إياه. ثم قال له يا عدي أنا أعلم بدينك منك. هو كان راهب يعني رجل متمسك بالدين، قال له أنا أعلم بدينك منك. ثم قال له ألست تأكل المرباع؟ فقال بلى. قال فإنه لا يحل لك، والمرباع هو ربع الغنيمة. المرباع ربع الغنيمة كانت على عادة قوم العرب، يغزون والأمير يأخذ الربع إذا غنموا من القبيلة الأخرى أو كذا من من يهزمونهم، تقسم الغنيمة أربعة أقسام، قسم يأخذه الأمير وقسم الثلاث الأربعة الباقي يتوزع بينهم. فقال له ألست تأكل المرباع؟ قال نعم. قال فإنه لا يحل لك، يعني لا يحل لك في دينك. ففي الأساس أن الغنائم لا تحل، الغنائم ما أحلها الله عز وجل لليهود ولا للنصارى، فإنه لا يحل لك. فأخبره أنه يجهل أشياء من دينه، هو يجهلها. ولذلك قال له النبي أنا أعلم بدينك منك. ودينه إيش؟ دين الباطل. فبالتالي معرفة الباطل لا شك أنها أمر ضروري. ولذلك قال عمر بن الخطاب تلك الكلمة المشهورة العظيمة، قال يوشك أن تنقض غرو الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهل. يقول إذا نشأ في الإسلام جيل من المسلمين ما عرف إلا الحق فقط، يعني عرف التوحيد وعرف الصلاة والصوم ولا عرف الجاهل، يقول يدمر الإسلام. وهذا حق، لأن الإسلام الصحيح أن الإنسان يعرف الشر حتى يتجنبه، ثم يعرف الشر حتى يغفره. أما إذا لم يعرف إلا الخير فقط ممكن يدخل عليه الشر وهو لا يدري. فبالتالي هذا أمر لا بد منه. خلصنا تقريبا من الحالة العقائد يعني العرب، الجاليات النصرانية واليهودية التي كانت موجودة في الجزيرة. بالنسبة لحياة العرب الاجتماعية، كان أولا يعني وحدة الموجودة الحياة السياسية عند العرب كانت عبر القبيلة، يعني القبيلة التي كانت تشكل وحدة السياسية، ما كان هناك دول مستقرة وحكومات مستقرة، وإنما كانت قبائل وعشائر تنتظم هذه الجزيرة. القبيلة كانت تقاد قيادة فطرية، رئيس القبيلة وشيخها هو مرجع هذه القبيلة، وهو تقريبا مصدر التشريع ومصدر الحكم فيها. وبالتالي لنا أن نتصور كيف يمكن أن تنشأ يعني الأعراف والتشريع والقوانين وأن مصدر آخر، ما في دستور مكتوب، ما في كتاب يرجع إليه، ما هم أهل دين له أحكام معينة، وإنما الأمر مسلوك هنا إلى اجتهاد رؤساء القبائل ورؤساء العشائر الذين كانوا يسمونه ملوكا. كان رئيس القبيلة يعتبر عندهم ملك، مثل الكندا كان ملك. العيش في إطار القبيلة ولد مجموعة من الأخلاق والصفات والعادات، منها نشأ احترام الآباء والأجداد واحترام رجل القبيلة والتحصن بالقبيلة، لأن إخراج فرد من القبيلة معناه نهاية، معناه نهاية، لأن هذه الجزيرة عرفنا أنها كانت يعني القوي يأكل الظالم، من لم يزل عن حوضه بسلاحه والدم، ومن لا يظلم الناس يظلم، إذا ما يغزو يغزو. وكان الغزو يشكل دعامة أساسية من دعامة العيش، مثل سمك البحر، كيف تكبر السمكة؟ إذا أكلت غيرها من الأسماك، أما إذا عطفت عن أكل غيرها من الأسماك تموت. فالغذاء هو القوي يتغذى على القوي، وهكذا كان المجتمع العربي على هذا النحو، القبيلة القوية تغذو غيرها من غيرها وتكفل ما عندها، وكان هذا يشكل دعامة أساسية من دعامة العيش. بالتالي كان خروج فرد عن القبيلة معناه نهايته، لا يمكن يعيش الفرد وحده مستقيم، لا بد أن يلتحق بالقبيلة، وإذا خرج من القبيلة بشيء معين لا بد أن يلتحق بقبيلة أخرى يكون يعني ولاؤها ويدخل في جوارها وفي نصرتها ويكون لطيف بها. فإذا ما أجير بقبيلة أخرى ينتهي، وكانت القبيلة إذا يعني القبيلة تتناصر بعضها مع بعض على الظلم والعدل، انصر أكان من أقوالهم، انصر أخاك ظالما أو مظلوما، يعني إذا كان ظالم ومعتدي أنت معه، وإذا كان مظلوم كذلك أنت معه. وإن كان النبي أخذ هذا المفهوم الجاهلي وأعطى له مفهوم الإسلام، فقال صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقال الصحابة يا رسول الله عرفنا كيف ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ قال رده عن الظلم. أعطى مفهوم إنه مش معنى أنك تكون معاه في الظلم، لا، رده عن الظلم فذلك نصر له. لكن هذا المفهوم كان في الجاهلية انصر أخاك ظالما أو مظلوما يعني كن معه على أي حال. ولذلك ذلك الشاعر وصف يعني قوم غير قوم، يعني شاعر عربي لما أغير عليه فأخذت إبله واستنجد بقومه ما أحد أنجده، فقال قصيدة المشهورة التي يتحسر فيها على قومه أنهم ضعاف وعلى أن هناك من غيرهم من قبل عربية قوم أقوياء، يقول لو كنت من مازن لم تستبح إبلي بنو اللطيفة من زهر بن شيبان. قوم يصف دول اللي هم يعني مازن، إذا الشر أبدى جنازيه صاروا إليه زرافات ووحدان، لا يسألون عقاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهان. يصفهم بصفات عظيمة حقيقة، وهذه الصفات تبين كيف كانت القبيلة تعيش. يقول قوم اللي هم مازن إذا الشر أبدى جنازيه، يعني إذا الشر طلع قرون ظهر الشر طاروا إليه، مش طاروا منه إلى الشر، طاروا إليه زرافات يعني جماعات ووحدات، يوم يشوفوا يعني الحرب ويهربوا منها يركضوا إليه، لا يسألون أخاهم يعني المازني حين يندبهم، إذا قال لهم يا جماعتي في النائبات على ما قال برهان، ما يسألوه من ليش أنت كذا وليش عملت مشكلة وليش كذا، لا، ثم يقول لهم يا جماعتي هم لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهان. هذه في الطبيعة لا تنصر أخاك ظالما أو مظلوما. لذلك كان بعض العرب إذا كثرت جرائم الشخص وجرائره ومصائبه وعمل أشياء خزي تستخبي منها وتستحي منها القبيلة كان يلعنونه، واللعن عندهم هو الطرد، يأتون في الأسواق ويقولون يا قبائل العرب فلان فلاني احنا لعنا، يعني طردنا لا ينسب إلينا، وهذا اللعين الطريد يعني هذا يسمى لعين بني فلان، هذا إذا يعني أي واحد يعتدي عليه بعد ذلك لا يعني تغضب له قديرة. ومنه جاء معنى اللعن في القرآن في السنة، اللعن هو الطرد من رحمة الله، لكن اللعن عند العرب هو الطرد من القبيلة، فاللعن ملعون في في في في كتاب الله وفي لسان رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، هو المطرود من رحمة الذي تخلى الله عز وجل عنه وطرده من رحمة. فرضية القبيلة كانت تعني احترام التقاليد، كانت تعني أن التشريع لرب القبيلة ولرئيس القبيلة، وهذا معناها أنه يعني ممكن أن يتوالى التشريع ويصبح التشريع أمر يعني موضوع مستقر. من يعني الحياة الاجتماعية أن النكاح كان على ضروب، كانت هناك مفاسد اجتماعية كثيرة في الجزيرة العربية، منها المفاسد في الزواج والنكاح كما جاء في الصحيحين عن سيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النكاح في الجاهلية على أربعة أنحاء، أربع أبروب، أربع أشكال للنكاح. قال من النكاح، النكاح الذي يعرفه الذي أقره الإسلام، وهو أن يخطب الرجل إلى الآخر وليته، يعني بنته أو أخته أو نحو ذلك، فيزوجها. هذا كان ضرب، وهذا الضرب هو الذي جاء وأقره الإسلام، اللي هو النكاح عن طريق خطبة وعن طريق عقد وعن طريق إعلان، وهذا الذي أقره الإسلام، كان هذا موجود في الجاهلية. ونكاح يسمى نكاح الاستبضاء، وكان هذا يعني العرب رغبة في نجابة الولد، أن يكون الولد نجيب، فيأتي الرجل إلى مرته إلى حاضر وأصبح يعرف أن يعني رحمها خالي، يقول لها هذه إلى فلان فتطبعي منه. فلان يكون رجل مشهور بقوته البدنية، بشجاعته، بنجدته من ثلاث القوم، تروح تعيش عنده حتى تحمل منه، ثم تأتي إلى زوجها، فإذا ولدت نسب الولد هنا إلى هذا الزوج الذي قال لزوجته اذهبي فاستبضعي. هذا لا شك أنه نوع من الفتنة، لكنه كانت تفعله القبائل الوضيعة رغبة في النجابة، أنهم يجيب ولد نجيب. كذلك كان عندهم من النوع الثالث من النكاح، وهو نكاح الجمع من الرجال المعروفين يدخلون على امرأة واحدة، مجموعة رجال يزنون في امرأة لكنهم معروفون، فإذا ولدت جمعتهم لا يتخلف منهم أحد، ثم تقول هو ابنك يا فلان، لا يستطيع أن يتخلف عنه، تختار واحد منهم وتقول هذا الولد الذي ولدته ابنك يا فلان فيلتحق به، وهذا عرف قائم عندهم. وأما الضرب الرابع من نكاحهم فهو الدوام والبغايا، وهذه كانت لها راية من بيوت الدعارة، المرأة تجعل راية على يعني على بيتها، يأتيها من يأتيها منها، وهذه يأتيها العموم. وهذه إذا ولدت كان يجمع له القائد، يأتي القائد، القائد اللي هو من يعرف الأثر، و فيقول هو أشبه ببني فلان فيلحق به، فإذا ولد لها ولد يلحق ب يعني من أقرب، يعني أقرب الناس إليه عن طريق القائد. هذا الأثر عن فراش رضي الله عنها وثابت في الصحيحين يدل على أن قد كانت هناك مفاسد اجتماعية عند العرب في خاصة في النكاح. لكن لا شك أن القبائل الشريفة كانت لا يعني تمارس كل ذلك، ولذلك لما يعني أراد النبي أن يبايع في بيعة النساء واقتلع ابن قول الله تبارك وتعالى يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن، لما جاء ولا يسرقن ولا يزنين، وإن هذا الرسول يبايع النساء على عدم الزنا، فقالت هند بنت عتبة يا رسول الله أو تزني الحرة، يعني هذا أمر مستنكر جدا ومستغرب، الحرة لا تزني، فالزنا قد كان معروفا في يعني في الإماء، وأما الحرائر من النساء فإنهن كنا يترفعن عن الزنا ويرون أن هذا أمر يعني بعيد جدا، فلذلك كان الذي يزاول الزنا إنما هو الناس من ضعف الناس وكذلك من الإماء وليس من الحرائر. لكن على كل حال يدل على أن هذه مفسدة كانت موجودة، والذي يقرأ مثلا بعض المعلقات المشهورة كمعلقة امرؤ القيس وكذلك معلقة طرف بن العبد، وهؤلاء شبان من شعر الشعراء وشعرهم يعني من أجود الشعر، يدل على أن الحياة الاجتماعية عند العرب كان كلها الفساد. فمعلقة مثل امرؤ القيس عبارة عن يعني تغني بأنواع الفساد التي يعني عاشها، ليس في حادثة واحدة وإنما في حادثات عامة مشهورة، وكذلك الحال كذلك في يعني في في في معلقة طرفة يبين أنه كان مارس وكان الحياة فيها ممارسة لأنواع من الفساد الأخلاقي في الزنا إلى حد بعيد جدا. وصور بتصوير طويل كيف كان هو وربعه جماعة وشرب ويجتمعون على مغنية تغنيهم وأن كل منهم يجسها ويمسها بيده على نفس كأنه يقف يعني مجلس خمر في أي عاصمة من عواصم العهر الآن في العالم أبدا لا تختلف. كذلك كانت الخمر ضاربة بأطلابها في المجتمع الجاهلي وعميقة الأثر جدا، وكان العرب تقريبا يحدثونها تقريبا، فهم هي أول ما يتضحون به من الطعام وآخر ما يختمون به من الطعام، فعندهم في الصباح الصبوح وفي المساء الغبوح ويشربونها على كل الأوقات. وكانت هذه خزين تخزن يعني للعرب، وكانت تصنع بعضها في الجزيرة وبعضها يعني أيضا يعني يجلبونه من خارج الجزيرة ويتغنون بأنواعها وأشكالها وألوانها. وفيها يقول حسان بن ثابت الأنصاري الشاعر المقدر المشهور شاعر الرسول رضي الله تعالى عنه: ونشربها فتتركنا ملوكا وغسلا لا لنهملها اللقاء. فقلت إذا شربت أو فإذا سكرت فإنني رب الخوارمة والسهل، وإذا صحوت فإنني رب الشويهة والبعير. فلا شك أنهم يعني كانت الخمر ضاربة بأصنافها في المجتمع الجاهلي بحيث أنه لا يكاد ينجو منها إلا القلة القليلة التي يعني كانت تعاف هذا من نفسها، كما روي هذا ذكر هذا عن الرسول الصديق رضي الله عنه، وكما حمى الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم من كل هذه الشرور ومن كل هذه المفاسد. أما بالنسبة لي يعني لا شك أن هذه إذا صورنا عقيدة على النحو الذي شرحنا، عقيدة تؤمن بالحياة فقط، حياة الدنيا فقط، وأنه لا بعث بعد الموت، إذا لا حساب على عمل الإنسان. بالنسبة للغير الظلم هو الأساس، وبالتالي لا يحاسب الإنسان فيما يأخذه من غيره ويقتله بغيره، بل يتغنون في أنه قتل فلان وقتل فلان وترك الصريع وترك كذا وأخذ ماله. فإذا لا لوم للنفس، الإنسان يقتل ولا يشعر بأدنى ألم في النفس أنه اعتدى على النفس. يعني هل للصور كيف كانت النفسية الجاهلية؟ النفسية الجاهلية لا شك تشكلها هذه العقيدة ويشكلها هذا المحيط، محيط يعيش على هذا النحو هو مع قبيلته، مهما قتل من الغير ما هو مسؤول عنه، ليس هناك سلطان قائم يقهر ظلم، لا يعني خلي يقتل فلان ويقتل فلان ويقتل فلان من تلك القبيلة وينتهب ما عنده، ما في ملك آخر ولا في سلطان كبير ولا في قانون يجرمه، ما في تجريم لهذا، فهذه ليست جريمة بذاتها، ثم ليست هناك شرطة وجنود حيروح يمسكوه ويقبضوا عليه ويحاسبوا على هذه الجريمة وبالتالي نفذوا فيها حد القصاص، وبالتالي هذا إنسان لا يشعر بأدنى حرج من قتل الآخرين ومن ظلمه ومن أخذ ماله، ثم لأنه لا يؤمن بأن هناك يوم قيامة بالتالي لا يتعرض لأي نوع من تأنيب الضمير، ما في تأنيب ضمير ولا في شيء في النفس ولا في شيء انه ملاقي الله عز وجل وانه سيحاسبه على مقدمة الله، هذا مش موجود بس. لذلك هذا اوجد نفسية صلبة ممكن تفعل اي شيء ولا تهاب شيء ولا تخاف من شيء، لا شك هذا ادى الى وجود هذا الانسان يعني الذي هو على هذا النحو. بالنسبة الى يعني هذه العقيدة أوجدت أخلاق اتجهت اتجاهه، أخلاق اتجهت اتجاه إلى نوع من السمو الخلقي وهو المحافظ على شرف القبيلة، كان هذا شيء مقدس، يعني الشيء المقدس عندهم أن تحافظ على شرف القبيلة، لأنك ما تعمل عمل شائن. ما العمل الشائن عندهم؟ العمل الشائن ليس أن تقتل الآخرين، ليس أن تزني، ليس أن تشرب خمر، هذا كله يتغنى به ويفتخر به. كانت الأمور الشائنة عند العرب والتي يرونها تشين القبيلة وتشين الإنسان مثلا إنه يستنجد به مستنجد ولا ينجده، أجاونه من الشيء جدا. وهذا لذلك أوجد عندهم شيء اسمه النشدة والمروءة. فالملهوف والطريب والغريب والداخل إليه يقف معه ولو على رقبته. كذلك كان الشح والبخل عندهم من الشيء، يتغنوا بالكرم وبالإطعام، وبالتالي البخل عندهم شيء يشين الإنسان. يتغنوا بالشجاعة، وبالتالي الخوف والخور هذا من الشيء أمر يشين الإنسان. يتغنوا بالصدق، فالكذب عندهم من الأمور يعني التي تحط بالنفس، لأنهم يرون أن هذا سلعة الضعيف والجمال، هذا الذي يفلت. ولذلك كان العربي وجه عام في كل هذه الجاهلية في جاهلية لا يكاد يفلت، لأن يرون أن هذا شيء له، وخاصة إذا كان من ثلاث الناس. ولذلك أبو سفيان لما يعني جلس هرقل يسأل عن الرسول يقول: فلولا أن يأثروا علي كذبا لكذبت عليه. يقول: وأنا رجل، أنا كيد قوم. أبو سفيان هو جاهل ولم يسلم في ذلك الوقت، وأمام عدو وهو عدو للرسول في ذلك الوقت، ويسأله هرقل ملك الروم، فيقول يعني سأله قال إني سائل هذا. لما حط أبو سفيان أمامه حطر جماعة خلفه، قال إني سائل هذا، فإن كذبني فكذبوه، وكذبوه بالإشارة عشان أبو سفيان ما يعرف مين اللي كذبه من جماعته. فيقول أبو سفيان: فلولا يعني أن يأثروا، لولا خشية أن يأثروا علي كذبا لكذبت عليه. لكن يرى أنه من الشيء للإنسان وهو سيد وشريف أن يكذب، لأن هذا لا يفعله إلا الضعيف. يرى أن الذي يلجأ إلى الكذب هو الضعيف، أما الإنسان القوي مات. ولا شك أن هذا حق. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم أن من الثلاثة الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم، قال: وملك كذاب. الملك الذي يكذب من الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة. ليش الكذب بهذه المثابة؟ لأنه لا يتناسب الملك وعزته مع الكذب. الكذب هذا يرجع ليه إنسان يعني ضعيف فقير مسكين مضطهد معذب عشان يخرج من مما هو فيه. أما أن يكون إنسان في عزته وسلطانه يكذب، لا. لذلك كان الكذب في الجاهلية مذموم والصدق ممدوح. وكان من كذلك الأمانة، من أعظم ما يعظمونه الأمانة. إذا إنسان أمنت على شيء مهما كان لا يمكن يكون فيه، لأن يرون أن الغدر وأن خيانة الأمانة من أعظم ما يشين الإنسان. ولا شك أن هذا كان من رحمة الله عز وجل أن يكون الأمر أمان على هذا النحو. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، فأخذوا من القرآن وأخذوا من السنة، ثم يموت الرجل فتنزع الأمانة من قلبه فيظل أثرها إلى المجلس كجمر دحرجته على رجلك فتراه منتبرا وليس فيه شيء. يقول: ثم يتحدث الناس أن في بني فلان رجلا أمينا، حتى يقال الرجل: ما أضغطه، ما أجلده، وليس في قلبه مثقال ذرة من الإيمان. هذا حديث عظيم يبين أن عرب الجاهلية قد كانوا أهل أمانة، والله عز وجل أحلهم لحمل الإسلام بها. فلما كانوا أهل أمانة نزل القرآن ونزل السنة أخذوا به، أصبحت هذا الإنسان الأمين اللي خلاص يحفظ العهد ويحفظ الأمانة لا بد يقوم به، خلاص ما يضيعه. ذلك الرسول لما عاهد الأنصار أصبحت أمان عنده، بعدين رقبته ما يمكن يتخلى عنه لو كان إيش. لذلك قال سعد، هذا يفسر لنا هذا الكلام، يفسر أحداث السيرة. سعد بن معاذ يقول للرسول في يوم بدر لما أصبح وجه لوجه مع قريش، وما كانوا يعني ما قريشوا يعني يقصدونهم، كانوا يخصوا العير، فقال: يا رسول الله، فإنا قد آمنا بك وصدقناك وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا. لا تفكر إن إحنا ما دامنا على هذا الناس نتخلف، والله لو فض بنا هذا البحر لخطناه معك، ما تخلف منا رجل، لأن هذا يناقض يناقض أخلاق العرب. قالوا إيه، نحن عملنا لك وصدقناك وأعطيناك على ذلك عهودا ومواثيقا. الثور بعد ما أعطيناك العهد والميثاق يقول لك لا روح حارب وارجع عنك، وإذا يستحيل. قال فالله لو خط بنا هذا البحر لخذناه معه، ما تخلف منا رجل. هذه أخلاقنا، يعني يقول له هذه أخلاقنا. ثم قال له اذهب، والله إنا لصبر في الحرب، صدق في اللقاء. ثم احنا أهل الحرب، قالوا نحن أهل الحرب، ورثناها كادرا عن كادر. هذا أثر البناء الجاهلي كيف أثر في الإسلام، لأن هذه بنية. ولذلك لما سئل النبي صلوات الله وسلامه عليه، قيل يا رسول الله من أكرم الناس؟ فقال النبي أكرم الناس القاضي. فقال ليس عن هذا نسألك. فقال أكرم الناس يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. قال ليس عن هذا نسألك، هل تسألوني عن معادن العرب؟ قال نعم. قال خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. الإنسان الخير في الجاهلية اللي بنيته سليمة وخلقه سليم، خلاص إذا جاء الإسلام هذا يصير خير في الإسلام كذلك كما كان خيرا في الجاهلية. فمن الأخلاق العربية التي كانت موجودة، أخلاق الحسن اللي كانت موجودة، الأمان. فكان العربي بطبيعته أمين، وإذا عاهد لا يمكن يغدر، لا يكاد يوجد الغدر إلا في يعني في في في في أخس الناس والناس الذين يحتكرهم العرب. فالوفاء بالعهد والمروءة والشجاعة والكرم، هذه أمور أصبحت أمور جبلية فيهم. وهذه يعني لا شك الذي أوجدها هو مفهوم القبيلة، لأن القبيلة هي رمز الإنسان والنسبة التي ينتسب إليه، وهي محيطه وعشيرته، وهي حياته أن يكون مع قبيلة. إذا انفرد عن القبيلة أنت راح، فبالتالي القبيلة تفتخر، تأتي كل القبائل تجتمع في المواسم، وكل قبيلة تأتي بشاعرها وتأتي بخطيبها. بما يفتخرون؟ يفتخرون بها بشجاعتهم، قتلنا بني فلان، أكرمنا كذا، وفعلنا كذا، ونحرنا كذا، وأوطينا بعهودنا، وفعلنا كذا. هذه مجال الفخر كالمفاخرة. وكان إذا واحد من القبيلة يعني فعل فعلا خسيسا، كان ماشي مع إنسان مثلا وقتاله، قتله وهو نايم، أخذ ماله، خانه، خلاص تنهدم القبيلة. القبيلة هذه تهدم، تصبح يعني مجال للسخرية والاستهزاء عند العرب كلها، وبالتالي تنهدم. هذه يعني صورة كذلك عن الحياة الأخلاقية. لماذا انتشر عند العرب الخمر؟ انتشر الزنا على هذا النحو، النكاح على هذا النحو، كما أخبر يعني كده عائشة في حديثها، انتشر على كان لا يرونه يعني مثلا، ما يرونه أن هذا يعني بالعكس يفتخر أنه يشرب الخمر. هذا عمرو بن كلثوم صاحب معلقة من المعلقات، بدأ هذا الخبر، قال هذه ألا هو بصحنك فاصبحينا ولا تبقي خمور الأندل. هذه عنده هذه بما تبدو بسم الله الرحمن الرحيم عندهم في القصيدة. فكان استفتاح يعني استفتاح يستفتح القصيدة طويلة، إما بالغزل ثم بالمركب الذي يركبه الناقة أو الحصان، ثم بالغرض الذي عنده، ثم بالحكمة. هذا كان نظام القصيدة عنده. وهذا بدل ما يبدأها بالغزل بدأها بالخمر. فهذه أمور كانوا يرون أنها يعني لا تعيب الإنسان. ولذلك الإسلام لما جاء لاستئصال هذه المفاسد المتمكنة في البيئة العربية، الخمر وكذلك الميل للزنا، لا شك أن الإسلام كان حكيم جدا في استئصال. لماذا تأخر تحريم الخمر إلى تقريبا السنة الثالثة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وتدرج الله عز وجل في الخمر، نزل تشريع الخمر على أربعة يعني يعني يعني يعني مراحل حتى وصل إلى التحريم النهائي. ما جاء تحريمها فجأة، جاء الأول بيان إن ما يدين يعني بينسل ما هو طيب. كما قال تبارك وتعالى من ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. وكلمة سكرا ورزقا حسنا عند الحس العربي إنه السكر ليس مثل الرزق الحسن، وجاء في صلة الامتنان. ثم جاء قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن كان الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. مفاسدها أكثر من منافعها. إذن لها منافع، اعترف من لها منافع، لأن العرب تعتبر من لها منافع، منفعة اقتصادية ومنفعة في الحرب ومنفعة كذا، وفي الشجاعة وفي الإقدام في النشوة وفي اللذة. ثم لذلك تحريمها وقت الصلاة. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فعملت نوع من اللخبطة عندهم، بدل ما يشربها على طول يشربها بعد صلاة العشاء، ويشربها بعد صلاة الفجر. بعد صلاة العشاء عنده لسه مدة طويلة ممكن يخرج، بعد الفجر عنده مدة طويلة عشان يصلي. ثم بعدين نزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ وهذه لعلها يمكن يعني الشيء الوحيد في القرآن إن ربنا سبحانه وتعالى ذكروا مع العلة والسبب وليش الخمر ينبغي تتركوها وكذا وكذا. أما في أشياء جاء خلاص اتركوه اتركوه، مثل الربا ربنا ما عدلوا خلاص. قال الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان. قال الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. هذا حلال هذا حرام، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. حتى أقول ما في لا تعليل ولا شيء. أما هذه إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم من التعليل بيان يعني ذا فيها إلا فيها مثل فيها كذا فيها كذا. فاختلف هنا يعني لهجة التشريع اختلفت في تحريم الخمر عن تحريم الربا. ليه؟ ما السبب؟ لأن الخمر كانت نازلة إلى الأعماق، الخمر داخلة في عمق النفسية العربية، فعشان تنتزع من هذا العمق لابد من تمهيد وتمهيد وتمهيد وكذا وكذا وتمثيل شيء لشيء حد ما تنتزع. لا لاش اللي من أجل هذا كله قلنا بأن لا يمكن أن نفهم كيف جعل رسول الإسلام كيف كذا إلا إذا عرفنا الأرضية، شلون الناس بيفكروا، شلون أخلاقهم، شلون عاداتهم، ليش جاء التشريع كذا، ليش كان كذا، ليش الأمر عرفي، حتى نعرف الأرضية الأرض التي وقف عليها الرسول وشرع فيها دعوته صلى الله عليه وسلم. أرجو أن أكون بهذا أن يعني أعطيت صورة يعني وإن كانت إجمالية ولكنها إن شاء الله تقريبا شبه متكاملة عن حياة العرب في هذه الجزيرة، سواء حياتهم الفكرية والعقائدية، حياتهم الأخلاقية، حياتهم الاجتماعية. آمل إن شاء الله في الدروس الآتية أن نستكمل الموضوع كذلك بإعطاء الخلفية العقائدية والفكرية كذلك لغير العرب في الجزيرة وكذلك للفرس والروم حتى تتضح صورة العالم الإسلامي قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي النهاية أصلي وأسلم على عبد الله ورسوله. أيها الأخوة الكرام، في الأسبوع الماضي كنا مع الحالة العقائدية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والأخلاقية التي كان عليها العرب في هذه الجزيرة قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. وتذكرون أنه لابد لمن يريد أن يفهم السيرة على وجهها الصحيح أن يفهم أوضاع الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن كل هذه الأمور الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية كان لها الأثر في قبول أو رفض أو موقف الحياد من الدين، يعني لماذا قبل الدين بعض الناس ولماذا رفضه بعض آخرون. لا شك أن هذا يعني له أسباب كثيرة. فلا شك أولا أن الهدى بيد الله تبارك وتعالى، وأن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ولكن الله تبارك وتعالى ذكرنا أن هناك أسباب تجعل الناس يسارعون إلى الدين، وهناك كذلك أسباب تجعلهم يرفضون الدين. من هذه الأسباب مثلا الاعتقاد بأن الدين مخلف، ولذلك يقبل أهل الفقر وأهل المسكنة إلى الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان يماني والحكمة يمانية والرحمة والتواضع في أهل الغنم، والفخر والخيلاء في الفدادين من أهل الوبر. هذا حديث عظيم بين فيه النبي صلى الله عليه أن أهل اليمن، وذلك أنهم في الغالب أهل الزراعة، والزراعة كما ذكرنا مصدر اقتصادي يعني محدود، فهذا لا شك أنه يؤدي إلى رقة الحالة الاقتصادية، تؤدي إلى رقة القلب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتاكم أهل اليمن أرق أفئدة. يعني أرق أفئدة، لا شك أن هذا إما أن يكون العامل الجنسي الوراثي، وإما أن يكون العامل الاقتصادي، ولا شك أن العامل الاقتصادي كان أساس في هذا، لأن بقية الحديث النبي يقول: أتاكم أهل اليمن أرق أفئدة. ثم قال: الإمام يمانا والحكمة يمانية. ثم قال: لأن الضعف في أهل الغنم، وذلك أن الغنم مصدر اقتصادي محدود. ثم قال: والفقر والخيلاء في الفدادين من أهل الوبر، وذلك أن أهل الإبل أغنى في الواقع من أهل الغنم. كذلك لا شك أن يعني الموروث العقائدي وله أثر عظيم جدا في القبول والرفض، فالذين يعتزون بتراث آبائهم وأجدادهم ويفخرون به، لا شك أن هؤلاء كانوا أشد حمية وأشد تطلب في مقابلة الدين الجديد. أما الآخرون الذين لم يكن لهم مثل هذا التراث الذي يمجدونه ويعظمونه، فإنهم رأوا في الدين شرفا وعزة ورفعة. وعلى كل حال، الإنصاف قليل في الناس، الإنصاف قليل في الناس، والأسباب التي يهيئها الله تبارك وتعالى للبعض هي قد تكون السبب، يعني هي قد تكون المدخل إلى هذا الدين، كما قال صلى الله عليه وسلم: عجبت لأناس يقادون إلى الجنة بالسلاسل. أسير يؤثر من قومه ثم يجبر إلى المجيء إلى بلاد الإسلام، فيطلع على أحوال المسلمين فيكون هذا مدخلا له. وكذلك ما قالت السلاسل رضي الله عنها، قالت: كان يوم الضعاف يوم مهد الله عز وجل به لرسوله. يوم ضعاف يوم حرب كان بين الأوس والخزرج، قتل فيه سراتهم، كما تقول سلاشة: قتل فيه سراتهم، يعني أشرافهم، أشراف القبيلتين قتلوا في هذه المعارك وأسخنت الجراح فيه. فلما سمعوا بمقدم النبي وببعثة النبي صلى الله عليه سارعوا إليه، وذلك أنهم وجدوا أن هذا النبي هو المخلص، دين يجمع عليه الجميع وتأتلف به القلوب وتذهب به الحزازات والأحقاد، لا شك أنه دين يقبل عليه الجميع. لذلك آمن بالنبي وسارع الأوس والخزرج إلى الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا إذا كذلك إضافة عامل جديد جعل الأنصار يسارعون، وهو أنهم سمعوا من اليهود أن هذا الزمان هو زمان نبي يظهر، وأن اليهود يعني يؤمنون بهذا النبي ويلتفون حوله ويقتلون العرب معه وينتصرون عليه. فلذلك قال الأنصار بعضهم ببعض: فلنكن أسبق يعني في التصديق بهذا النبي قبل اليهود. وبالفعل سبقوا ودخلوا في الإسلام، وكان هذا بداية العز وبداية النصر. على كل حال، أنا أذكر في هذا فقط، وقد بينا هذا وشرحناه في الأسبوع الماضي، لبيان أنه لابد من دراسة الأرضية والخلفية الفكرية والعقائدية للناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك أن الناس لم يكن العرب وحدهم، الناس الذين وصلتهم دعوة النبي ويعني جابه الإسلام، وإنما جابهت الإسلام كذلك غير العرب أمتان عظيمتان: الأمة الأولى أمة الفرس، والأمة الثانية أمة الروم. واليوم إن شاء الله يعني سنشرح بعض المكونات العقائدية والفكرية والسياسية لفارس، حتى نعرف الخلفية التي كيف كان يعني هذه الأمة، كيف كانت تعيش، وبذلك لأن معرفة كيف كانت تعيش وكيف كانت تفكر وما هي خلفيتهم العقلية والفكرية هو الذي يفسر بعد ذلك الموقف الذي وقفوه من نبي الإسلام بل من الإسلام كله. يذكر علماء التاريخ بأن دولة فارس مرت عليها 4 مراحل إلى قبل الإسلام، 4 أسر عظيمة، حكومات عظيمة حكمت فارس، منها عصر الطوائف ثم عصر الدولة الساسانية التي يعني بعث النبي وهم يعني الموجودون فيها. دولة الطوائف سميت بدولة الطوائف لأنه كان دائما بين الفرس وبين الروم مقاولات ويعني حروب كما يقال يعني سجاد، مرة يدال هؤلاء ومرة يدال هؤلاء، كما جاء في قول الله تبارك وتعالى: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. فغلبت الروم من فارس وهم من بعد غلبهم سيغلبون يعني سيغلبون الروم، فكانت الحرب دائما يعني على امتداد التاريخ سجال بين هاتين الدولتين العظيمتين. ولكن لما غزاهم الاسكندر المشهور الاسكندر الاكبر المقدوني وانتصر عليهم، وكان الاسكندر يستشير في يعني ملكه الفلاسفه، وكان من فلاسفته المشهورين ارسطو فيلسوف المشهور في التاريخ، فاستشاره في كيف يمكن ان ينهي دوله فارس وان يعني يقضي على مملكتهم حتى لا تقام لهم قائمة فيما بعد، لأنه كلما كان يغزوهم الرومان وينتهوا منهم ما يكاد الروم يرجعوا إلى ملكهم حتى تجتمع مرة ثانية المملكة وتقام يعني القوة مرة ثانية ثم يغزون الروم. فأشار إليه أرسطو بهذه الحيلة، يقول ابن الأثير في كتابه، يقول: لما مات الإسكندر ملك بلاد الفرس بعده ملوك الطوائف. يقول: تقدم ذكر السبب في تمليكهم، وقيل كان السبب في ذلك أن الإسكندر لما ملك بلاد الفرس وصل إلى معراج كتب إلى أرسطو الحكيم: إني قد وترت جميع من في بلاد المشرق، وترتهم يعني قتلت معظمهم، وقد خشيت أن يختفقوا بعدي على قصد بلادنا وإيذاء قومنا. يعني أرجع إذا رجعت مرة ثانية، أرجع الإسكندر إلى مرة ثانية، هم يجتمعون مرة ثانية ويؤلفون الجيش ثم بعد ذلك يغزون يعني بلاد الروم. يقول: وقد هممت أن أقتل أولاد من قتلت من الملوك وألحقهم بآبائهم فماتا. يعني يقول: أنا رأيي أني أأتي بأولاد الملوك وأستأصلهم نهائيا، أولاد الأسرة المالكة، وسنعرف السبب إن شاء الله عندما نبين مميزات أو ماذا كان يمتاز به التاريخ الفارسي. فكان فكرة الإسكندر أن يستأصل أبناء ذرية الملوك نهائيا، وبالتالي لا يترك فيهم ملك يجتمعون عليه. فكتب إليه أي أرسطو: إنك إن قتلت أبناء الملوك أفضل ملك إلى السفل والأنزال. والسفل اللي هم الرعاة، والأنزال اللي هم يعني أشرار الناس وسقطهم ممن لا يعني لا تقاليد لهم ولا خلق لهم ولا نبل لهم. يقول: والسفل إذا ملكوا قدروا أو كذروا، يعني استخدموا كل قدراتهم وحقارتهم في الملك، وإذا قدروا طغوا وبغوا وظلموا، وما يخشى من معرتهم أكثر. يقول: والرأي الذي أراه أن تجمع أبناء الملوك فتملك كل واحد منهم بلدا واحدا وكورة واحدة، الكورة مدينة، فإن كل واحد منهم يقوم في وجه الآخر يمنعه عن بلوغ غرضه خوفا على ماله، فتتولد العداوة بينهم فيشتغل بعضهم ببعض فلا يتفرغون إلى من بعد عنهم. أفهم؟ حيلة شيطانية. قال: جيب أبناء الملوك وتجعل كل واحد ملك على ناحية من النواحي وقرية من القرى، وتخلي له هذا ملك فقط. عند ذلك طبعا كل واحد منهم سيقوم على حفظ مملكته وحفظ بلده هذا الصحيح، وبالتالي يتعادى بعضهم في بعض، لأنه إذا قام التنافس بينهم يعادي بعضهم ما يمكن يتفقون، وبالتالي يظل متفرقين هكذا إلى ما شاء. يقول: فعند ذلك قسم الإسكندر بلاد المشرق على ملوك الطوائف، ونقل عن بلدانهم النجوم والحكمة، أخذ يعني عبادة النجوم من عندهم والحكمة الفارسية التي كانت عندهم. وكان من حالهم بعد الإسكندر ما ذكره أرسطو واشتغلوا عن قصد اليونان أي بعد ذلك عندما تفرقوا هذه الفرق. للأسف إن هذا النفس يعني هذا الدرس في التاريخ هذا الدرس هو الذي فعلته يعني فرنسا وفي بريطانيا عندما قسمت أملاك الأمة الإسلامية نفس الطريقة عمدتها فكرة أرسطو هذه وهي قسمت أملاك الأمة الإسلامية التي كانت كلها في حيادة الخلافة العثمانية المترامية وجعلت على كل ملك أمير وحاكم في كل إقليم وبذلك استقر الأمر للاستعمار وأصبحت هذه البلاد متعادية فيما بينها إلى أن يشاء الله. على كل حال الفرس دولة الفرس مكثوا يعني على هذا النحو ما شاء الله أن يمكثوا حوالي عدة قرون ثم بعد ذلك قام ملك عظيم من ملوكهم وهو البشير ابن بابك هذا في المرحلة الرابعة ووحد هذه يعني الدول متناحرة ووحدها في دولة واحدة هي الدولة الثانية الرابعة التي يعني خرج الإسلام أو بزغ الإسلام وهم في ملك فرس. هذه الدولة الفارسية يقول عبد الرحمن بن خلدون يقول هذه الدولة كانت من أعظم الدول في الخليقة وأشدها قوة. وهذا ابن خلدون كتب هذا يعني في القرن السادس يعني أنه ما عرف الدولة قبل الإسلام على النحو الذي كانت عليه هذه الدولة. يقول وهي إحدى الدولتين اللتين صبحهما الإسلام أنا صبحهما يعني بحربه وهي دولة فارس والروم أي دولتين الكبيرة. على كل حال يعني الذي يهمنا من تاريخ الدولة الفارسية ليس هو يعني تاريخ السياسي كيف كان هذا الملك ثم ماذا كان هذا الملك لكن يهمنا كيف كان الفرس يعيشون كيف كانوا يفكرون ما هي العقائد التي كانت موجودة ما هي الحالة السياسية ما هو الحال الاقتصادي الذي كان موجود ما هو الموروث العقائدي والفكر الذي كان موجود وهذا هو الذي يفسر لنا كيف يعني رد هؤلاء ووقف هؤلاء تجاه الإسلام. أهم ما يميز يعني الدولة الفارسية القديمة هو تأليه الملوك. كانت العقيدة أن نسل الملوك نسل من نسل الآله وأن روح الإله تحل فيه ولذلك هم غير بقية الشعب وبقية البشر وأنهم ظل الله في الأرض وبالتالي لهم قدسية يعني الأمر المقدس الذي ينبغي أن يقدس وأن يعمل. وهذا سيفسر يعني في التاريخ كيف أن هذه العقيدة الفارسية لم يعني تخرج من يعني هذا الشعب على مدى التاريخ. كذلك من الأمور التي تميز التاريخ الفارسي هي كثرة الفلسفات. لم يكن للفرس دين سماوي يجتمعون عليه كما هو الشأن في الرومان كما سنعرف الرومان يعني اعتنقوا النصرانية وتحولوا إلى مسلمين وإنما نشأت فيهم فلسفات مختلطة يعني نقلها فلاسفتهم مرة من الهند ومرة بعضها من النصرانية وبعضها من هنا وبعضها من هنا. من أشهر هذه الفلسفات المزدكية والمانوية والزرادشتية. في الأساس هذه الفلسفات فلسفة زرادشت تقوم على أن لهذا العالم الذي نحن فيه إلهان إله خلق الخير وإله خلق الشر إله خلق النور وهذا رمزه وما يتأتى بعد ذلك من النور من خلق وإله آخر خير خلق الشر والأشرار وأن هناك صراع بين هذا العالم. ومن هذا عبدة النار يعني أساس عبادة النار كانت من أن إله الخير وإله النور لابد أن يتغلب على إله الظلام ولذلك كانت الأنوار هذه النار لابد أن تظل مشتعلة ليلا ونهارا وفي الليل يعني يظنون أن هذا إنما هو مساعدة لإله الخير على إله الشر. هذه طبعا نظرة بشرية في تفسير هذا الكون ولا يخفى يعني فساد وضلال يعني هذه وخاصة عند من تعرف العقيدة الصحيحة ويعرف أن الله تبارك وتعالى رب الكون هو الذي خلق الخير والشر وهو الذي خلق النور والظلام سبحانه وتعالى. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور جعل الظلمات والنور أي خلق الظلمات والنور، فخلق الظلام وخلق النور إنما هو رب سبحانه وتعالى الذي خلق هذا وخلق هذا، الرب الواحد سبحانه وتعالى. إذن هذه يعني فرس لم يكونوا من أهل يعني ديانات التوحيد، وإنما هو من ديانات الشرك، بل هم يشركون في نفس الصانع، يشركون في نفس الصانع أن الصانع والخالق إله. وإن كان طبعا في فروق في هذه يعني الزندقية التي عندهم، فبعضهم يقولون أن النور هو أصل الخلق والظلمة حادثة، والبعض يرى أن الظلمة هي كذلك قديمة بمعنى أنها أولية، يعني أن هذا أول وهذا أول، الأول عندهم اثنان، الأول النور والأول الظلام، والبعضهم يقول لا الأول هو النور وأن الظلام حادث. على كل حال هذه الفروق لا يعني لا تغير يعني من هذه الحقيقة. إذن الألوهية كانت في الملوك، الكون الموجود إنما هو إلهان، المخلوقات الموجودة هي مظاهر، كل الشر مظهر لإله الشر، والنور والخير مظهر لإله الخير، وبالتالي عبدت مظاهر الطبيعة على هذا النحو، يعني مظاهر الطبيعة عبدت على هذا النحو، الأنهار الأقمار الشمود كل ما يظن أنه خير يعبد على أنه يعني أن هذا مظهر من إله الخير. من العقائد التي انتشرت في فارس كذلك وشكلت يعني الذهنية الفارسية هي فكرة ماني الذي قال بأن الخصومات بين الناس إنما سببها المكاتب والأموال والنساء، هذه سبب هذه الخصومات، ولذلك يعني أراد أن يكون الناس شركاء في هذه الأمور، فقال إنه ينبغي أن يكون الناس شركاء في هذه الأمور كما هم شركاء في سائر الأشياء في الماء والكلأ والماء. وبهذا تسلط السفل ويعني الأنزال من الناس على بيوت الكاسبين وذوي الأموال وعاتوا فسادا في الملك. الخلاصة أنه في فلسفات القائمة والعقائد القائمة أنه لم يكن هناك دين مستقيم ولا شريعة مستقيمة، وإنما الشريعة يمليها الملك الذي يعني قد نسبت له الألوهية وأنه ظل الله تبارك وتعالى في الأرض. أيضا مما يميز التاريخ الفارسي هو الطبقية في الشعب، لم يكن حالهم كحال العرب الذين يعتبرون أنفسهم طبقة واحدة، ما كان فيه طبقية، فيه رئيس القبيلة وفيه الناس، وكل إنسان رأس برأس يعني رئيس القبيلة، لا يوجد طبقات للناس أغنياء وفقراء، اللهم إلا إن كان في العرب كان عندهم السادة والعبيد الأرقاء، أما في فارس فكانت هناك طبقية، هناك طبقة يعني رجال الحكم، الأسرة التي يعتقد بأنها يعني من نسبة إلى الإله، ثم طبقة الجند والقواد، ثم بعد ذلك طبقة الشعب والفلاحين، وهؤلاء كانوا مسحوقين الكادحين المسحوقين، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه لكسرى، قال لهم محمد بن عبد الله إلى كسرى عظيم ثالث، أما بعد السلام على من اتبع الهدى، أسلم تسلم وإن لم تسلم فإنما عليك إثم الأكارين أي الفلاحين، وذلك أن عامة الناس كانوا فلاحين يفلحون الأرض ولا يملكون إلا أقواتهم ويعطون في النهاية يعني لملوكهم. كان الملوك يعيشون في بذخ وثراء فاحش شديد، حتى أنه يذكر ابن خلدون أن أحد ملوكهم وهو أبرويز، وهذا كان الذي كان في عهد النبي صلى الله وسلامه عليه، هذا يقول تسلط وجمع المال وكانت له 12,000 امرأة، وكان له هذا خاص يعني له خاص وله 1,000 فيل، وعنده 50,000 دابة ليركبها، وأقام بيوت النيران في جميع أنحاء فارس. فالبذخ والإسراف الشديد وجمع أموال الناس واستعبادهم يفسر كذلك الحالة التي كان يعيش عليها الناس. ولذلك لما ذهب هذا يفسر لنا لما أرسل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه المغيرة بن شعبة إلى يعني كلام الفرس، ثم أرسل كذلك ربع بن عامر وقال رستم وقائد الفرس في ذلك الوقت لماذا جئتم؟ فقالوا إن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعته. قالوا إن الله أرسلنا لنخرج العباد من عبادة العباد، عبادة الملوك، إلى عبادة الله وحده. هذا الكلام ينطبق على ما كان هو حاصل في الدولة الفارسية في ذلك الوقت. قالوا إحنا مبعوثين حتى نخرج عباد الله هؤلاء الذين تستعبدونهم من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده، ومن ضيق الدنيا، وذلك أن الفلاحين يشتغلون وخراج الأرض ونتاجها في النهاية يصب في جيوب هؤلاء يعني الأكاسر، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان، لأنها كانت أديان كلها جور، إتاوات لبيوت النيران وفرض لها وفرض لهؤلاء، وكانت طبقة الكهنة هم أعلى طبقة، يعني طبقة الملوك أولا ثم طبقة الكهنة، طبقة الكهنة هم أعلى يعني طبقة بعد الملوك، ومن جور الأديان إلى عدل. فهذه كذلك يعني من الأمور البارزة والمميزة في حياة فارس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. مما يميز التاريخ الفارسي كذلك أن طبقة الشعب رغم أنها كانت مسحوقة على هذا النحو إلا أنها كانت في النهاية يعني تعبد هؤلاء الحكام وتوالي. هذا في العموم، يعني في العموم الناس كما هو معلوم الناس على دين ملوك، فبالرغم من هذا يعني القهر الشديد والسحق إلا أن يعني بعض القومية الآرية والاعتزاز الساساني والاعتزاز بالدولة والاعتزاز بالحضارة، كل هذا كان مؤثرا تأثيرا عظيما في نفسية الشعب الفارسي في ذلك الوقت، فقد كانوا يعظمون ملوكهم ويقدسونهم ويعبدونهم على هذا النحو بالرغم من المعيشة يعني الخفيفة التي كانوا يضعونهم فيها. وكذلك ما كانوا يعتقدونه من سموهم على بقية الأجناس، وهذا قديم، يعني ما كان يميز التاريخ الفارسي كذلك أنهم كانوا يعتزون بآريتهم وفارسيتهم على بقية الأجناس، وخاصة على العرب الذين كانوا يرونهم يعني دونهم في الفكر وفي المال وفي الحياة. العرب لا شك كانوا يعتزون بأنفسهم، يرون أنهم من أفضل الشعوب، كذلك الفرس كانوا يعتزون بأنهم أفضل من العرب بمراحل، وذلك أنهم أهل دولة عظيمة وأهل حضارة واسعة. وهذا يفسر كيف أن كسرى استشاط غضبا عندما جاءه خطاب النبي صلوات الله وسلامه عليه وقال له أسلم تسلم وإن لم تسلم فإنما عليك إثم الأكارين، استشاط غضبا وما أتم الخطاب حتى مزقه وأرسل إلى عامله في اليمن أن يأتي برسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل، وأرسل له ما يعني أرسل بجيش وإنما أرسل رجلين يعني يقتل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يفسر يعني النعرة الفارسية والعزة التي يعني الفارغة التي كان يعني تنبعت في قلوب هؤلاء. أيضا مما يميز التاريخ الفارسي في هذه الفترة المكر والخديعة وكثرة يعني الثورات والمؤامرة، يعني بالرغم من هذا يعني أنها كانت دولة مترامية في الأطراف وكان لها قوة، وكان يعني بعض يعني ملوك فرس يجمع في الجمع الواحد 400,000 و500,000 الجيش الواحد يقاتل به ويخرج به، إلا أنه كذلك الذي يقرأ التاريخ الفارسي يجد أنه تاريخ مليء بالمؤامرات والقتل، ليس من الشعب ضد الحكومة وإنما أيضا في نفس الأسرة الحاكمة والمالكة كثيرا ما كان يعني يكون هناك قتل واغتيال بين الإخوة وأخواتهم بين الإبن، فكم من ولد قتل أباه في الملك، وكم من يعني أخ قتل إخوانه على الملك، وكم من قائد يعني تحالف مع أعدائه ضد مملكته، فهو يعني تاريخ مليء الثورات والفتن يعني ما يسميه الآن بالانقلابات. وهذا يفسر كيف أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عندما أرسل خالد بن أبي وقاص إلى فتح فارس قال له إنك تقدم على أرض المكر والدهاء، فحذره وأن هذه الأرض وأنها أرض كلها فتن وكلها مكر وأنها لا تستقر على حال ولا تستقيم على حال. وهذا يفسر أن تاريخ إيران منذ يعني الخليقة ولعله إلى اليوم إنما هو مهد للثورات والفتن والقيام والاغتيالات وأنه لا يستقر على حال. هذه يعني أهم يعني المميزات العامة التي كانت تميز يعني فرس قبل مبعث النبي صلوات الله وسلامه عليه. نستخلص من هذا أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه عندما بعثه الله تبارك وتعالى إلى أهل الأرض جميعا كان أمام قوى عظيمة، العرب بتناقضاتهم وأفكارهم وتغيير عقائدهم وما شرحناه طويلا من أحوالهم، وهذه الدول العظيمة التي تقوم على مثل هذا التراث الفكري والعقائدي والاعتزاز بهذه القوميات وكذلك بهذه القوى الرهيبة التي كانت تمتلكها. هذا لا شك يفسر كذلك الموقف الشجاع العظيم الذي قام به النبي صلوات الله وسلامه عليه، والذي قال له الله تبارك وتعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر. أنذر من؟ أنذر العالمين. إنسان يأتيه الأمر من الله تبارك وتعالى والخبر من السماء، قم أنذر هؤلاء جميعا وأخبر هؤلاء جميعا وعادي هؤلاء جميعا، عادي هذه الدول بجبروتها وعظمتها وتراثها وفكرها وأساطيلها وجيوشها. لا شك أن هذا أمر فوق التحمل، ولذلك قال الله تبارك وتعالى: إن يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه وركب القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فلا شك أن الأمر بتبليغ الرسالة إلى هؤلاء العالمين وبمعاداة هذه القوة الكافرة كلها لا شك أنه أمر عظيم. ولا شك أن النبي صلى الله عليه لما بعثه الله عز وجل لم يخفي عداوته لهذه القوة، ما قال: لا والله هذه قوة كبيرة وقوة عظيمة أنا أخفي عداوتي لهم ولا أظهرها، لا بل أظهرها، أرسلها في كتاب. قال: من محمد بن عبد الله إلى كسرى عظيم ثابت، السلام على من اتبع الهدى، ما سلم عليه، يعني اتبعت الهدى فعليك السلام، ما اتبعت معنى، أما بعد فأسلم تسلم، هذا تهديد بالحرف، وإن لم تسلم فإنما عليك إثم الأكارين، هذا من أعظم التهديد. فالنبي صلوات الله وسلامه عليه لا شك هذا موقف فوق التصور، أن يكون رجل في هذه الجزيرة ويعلم أنه ليس بعيدا عن أيادي فارس، ففارس في هذا الوقت كانت يعني دولتهم تمتد إلى اليمن، كانوا يحكمون اليمن، فقد طردوا هم الذين طردوا الحبشة منها، ما بعد ما شرحناه من يعني قصة ذنوات الذي قتل أصحاب الأخدود، ثم استجار من استجار من الذين نجوا، واحد الذين نجوا من أهل اليمن واستجار ب يعني الرومان، فأرسلوا له الأحباش فغزوا يعني اليمن وأقاموا دولتهم فيها اللي هي أبرهة، ثم بعد ذلك جاء الفرس وأخرجوا الأحباش من اليمن وسكنوا اليمن، والنبي بعث صلوات الله وسلامه عليه والفرس هم الذين يحكمون اليمن. فالنبي صلوات الله وسلامه عليه لم يكن بعيدا عن أيدي فارس لو أرادوه وأرادوا أن ينالوه، ما قال له أسلم تسلم ويظن أنه بعيد عنهم، بل كانوا محيطين بالجزيرة فهم في الحيرة من على يعني حدود الجزيرة وهم كذلك في اليمن، ومع ذلك لم يخش النبي صلى الله عليه وسلم دولتهم ولم يخش سطوتهم وجبروتهم، وإنما أرسل لهم هذا مهددا إياهم لأنه يعلم يقينا أنه يعني رسول الله تبارك وتعالى حقا وصدقا وأن الله ناصره ومعزه. ولذلك لما أتاه يعني عدي بن حاتم الطائي جاء للنبي صلى الله عليه وقال له النبي: يا عدي ما يفرك؟ أيفرك أن يقال لا إله إلا الله؟ وهل من إله غير الله؟ ثم قال له: أيفرك أننا فقراء؟ ثم قال له: والله لئن طالت بك حياة لا يوشك أن ترى الرجل يخرج بزكاته فلا يجد أحدا يقبلها منه. ثم قال له: يا عدي هل رأيت الحيرة؟ فقال له: لا يا رسول الله ولكن سمعت عنها. فقال: يوشك أن تخرج الضعينة من الحيرة إلى مكة لا تخاف إلا الله. يقول فقلت في نفسي وأين دعاء رفيع الذين سعروا البلاد. ثم قال له يعني يا عدي لئن طال بك الزمان لترين كنوز كسرى تنفق في سبيل الله. يقول فقلت يا رسول الله كسرى بن هرمز؟ قال كسرى بن هرمز. فهذا لا شك يعني خطاب واثق من امر الله تبارك وتعالى. هذا من اعظم الادله على صدق النبي صلوات الله وسلامه عليه، علما ان هذه الدوله بهذا الجبروت الهائل التي كانت يعني تمتلك من من من, من حدود الهند الى وسط العراق الى حدود اليمن في الجزيره الى اقاصي بلاد الترك، هذه الدوله العظيمه بهذه الامه الضخمه ما كان يتصور انه ممكن ان تتزحزح هذه في السنوات القريبه. يقول لئن طالت بك حياه، حتى يقول عدي بن حاتم ولقد طالت بي حياه وكنت من الذين افتتحوا المدائن ورايت كنوز كسرى كيف انفقت في سبيل الله. فلا شك ان يعني ما يمكن ان نفهم نص النبي يعني هذا الحديث ما يمكن نفهمه على صورته الصحيحه لما يقول يعني لئن يا عدي لئن طالت بك حياه لترين كيف تنفق كنوز كسرى في سبيل الله. اذا يعني الذي يلقي الظلال الصحيح على هذا النص ان نعرف الحال التي كانت عليها كان عليها الفرس في هذا الوقت الذي يتكلم به النبي هذا الكلام صلوات الله وسلامه عليه. فهذا من اعظم الادله على صدق النبي وانه رسول الله حقا وصدقا صلوات الله وسلامه عليه. ثم لا شك يعني هذا من ادله على صدق النبي، ادله على شجاعته العظيمه صلوات الله وسلامه عليه، وعلى تمكنه وعلى ثقته بالله وايمانه بان الله عز وجل معزه وناصره. كذلك هذا لا شك انه يفسر لنا مدى ثقه المسلمين بموعود الله وبنصر الله تبارك وتعالى. فلا شك الرسول توفي صلوات الله وسلامه عليه ولم يشهد فتح المدائن، وانما مات اخر كسره من الكسروات في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه. يعني استمرت المعارك بدءا من خلافه الصديق واستمرت في كل خلافه عمر، ولكن ما تمكن المسلمون من القضاء على فتن الفرس نهائيا الا في خلافه عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. قتل اخر كسره من يعني كسرواتهم ولم تقم لهم قائمة بعد ذلك وإلى قيام الساعة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده والذي نفس محمد بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. فأقول يعني أيضا من الظلال العظيمة هو معرفة يعني معرفتنا بثقة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبموعود الله تبارك وتعالى، وهذا الذي حملهم على قتال هؤلاء. لماذا خرج العرب وهم قلة؟ يعني قلت أن النبي توفي قبل أن يشهد يعني قتال الفرس، بدأ قتال الفرس في عهد أبي بكر الصديق بعد أن أخمد فتنة المرتدين، قال إن ربنا وعدنا وأن الرسول وعدنا وإننا لابد أن نوفي موعود الله تبارك وتعالى، ولذلك خرج العرب المسلمون من هذه الجزيرة لقتال الدولتين معا. لا شك أن هذا الخروج ما كان بحساب القضايا المادية فقط، لأنه لو كان بحساب الأمور المادية فقط إن إحنا عندنا كان جندي وهم عندهم كان جندي وإحنا كم ممكن نحرك جيوش وهم كم ممكن نحرك جيوش، ما تحرك المسلمون، يستحيل أنهم يتحركوا، لأن المعادلة يعني ظاهرة، ما في معادلة واحد لعشرات الألوف، فلا معادلة، ما يمكن هناك تكون موازنة. إذا ما الذي حملهم على أن يخرجوا؟ يعني ما الذي حمل المسلمين أن يخرجوا لقتال الفارس هذه الدولة العظيمة التي يقول عبد الرحمن بن خلدون قد سمعنا كلمة يقول هذه الدولة كانت من أعظم الدول في الخليقة وأشدها قوة. ما الذي يحمل هؤلاء الناس على أن يفكروا بحرب هاتين الدولتين؟ لا شك أنه موعود الله تبارك وتعالى وأن ثقتهم في نصر الله عز وجل، هذا هو الشيء الوحيد الذي حركهم، وإلا فالقوى المادية لم تكن فيها أي نوع من التكافؤ أتاتا، ما كان فيه أي نوع من التكافؤ ولا أي شيء من التوازن لأن هؤلاء العرب ممكن أن يتغلبوا على هاتين الدولتين العظيمتين. الخلاصة، لا شك أن الذهنية الفارسية هذه أثرت تأثيرا كبيرا في الشعب الفارسي، يعني بعد يعني في مجابهة الإسلام وبعد الإسلام. أولا لا شك أنه قد كان من أهل فارس مخلصون مؤمنون سارعوا إلى يعني هذا الدين، كما كان الحال في سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه. فلم يكن أرض فارس ما كانت فيها فقط عبادة النيران، وإنما كما ذكرنا كانت خليط من فلسفات كثيرة، كان فيها نصرانية. وقصة إسلام سلمان الفارسي وتتأتي إن شاء الله في دروس السيرة بالتفصيل، لكن يهم من الآن من الشاهد من القصة أن سلمان كان أبوه من سدنة النصر ورئيس قريته، وكان يحرص عليه حرصا شديدا، ولكنه في عمل له تعرف على راهب من رهبان النصارى في فارس، وأحب دينه عن دين المجوسية. ثم بعد ذلك هرب من أبيه والتحق ببعض هؤلاء الرهبان، راهبا فراهب، أربع رهبان تنقل منهم، واحد في أنطاكيا واحد في مصريين، إلى أن قيل له إن والله هذا الزمان نبي يخرج في, في, في, في أرض العرب. فبعد ذلك ارتحل إلى أرض العرب، بيع عبدا في خيبر، ثم بعد ذلك بيع لواحد يهودي في المدينة المنورة، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم وارتحل للمدينة، وسلمان ما زال في الرقص. وقد قال النبي صلى الله عليه: لو كان الدين بالثريا لأدركه رجال من هؤلاء. وأخذ بيد سلمان الفارسي رضي الله عنه: لو كان الدين بالثريا يعني بعدا لأدركه رجال من هؤلاء. ولا شك أنه خرج من أرض فارس رجال يعني آمنوا بالله تبارك وتعالى وخدموا الأمة خدمة عظيمة جدا في كل نواحيها العلمية والأدبية، هذه ناحية من النواحي. لكن لا شك أن هذا يعني الذين حملوا الموروث يعني العقائدي والفكري ولم يتخلصوا من موروث المجوسي، فلذلك حقدوا على الإسلام حقدا عظيما. وهذا يفسر فيما بعد أن أكثر بل معظم بل يكاد جميع الذين قاموا بالفتن الباطنية وبالأفكار الصوفية يعني تمزيق الأمة الإسلامية قد كانوا من هذين الجنسين، من اليهود الذين حسدوا أمة الإسلام، ومن الفرس الذين حزنوا وضاقوا بانهيار أمة الإسلام. فهؤلاء اليهود حقدوا لأنهم أهل موروث عقائدي ويرون أنهم شعب الله المختار، وأنهم لا بد أن تكون لهم سيادة ولا بد أن يكون لهم يعني البقاء في الدين، فلذلك حسب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يفسر موقفهم المعادي المستمر لرسالة الإسلام وإلى قيام الساعة. ثم كذلك من موروث اليهود أنهم معظمون لعلمائهم ولقادتهم وأنهم تابعون لهم، كما قال تبارك وتعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. أميون بهما يتبعوا الرؤساء، ولذلك قال النبي صلى الله عليه: لو آمن بي عشرة من يهود لآمن بي يهود. لو عشرة آمنوا يؤمن اليهود كلها، وذلك أنهم في النهاية يتبعون يعني رؤساءهم وعظماءهم، لكن لم يؤمن عشرة يعني بالرغم من حرص النبي على إمامهم ومناقشته إياهم وكذا وحروبهم وكل هذا الجهاد الطويل، إلا أنه لم يؤمن بالنبي في حياته أكثر من تسعة فقط من اليهود تقريبا، هم الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما آمن عشر. وهذا يفسر حقد اليهود، ليش اليهود وهم أمة على هذا النحو بقيت على هذا الحقد والعداء لأمة الإسلام والكيد لها والحرب لها وإلى قيام الساعة. كذلك الفرس الذين اعتزوا بتراثهم وبتاريخهم وبدولتهم وبحضارتهم وبأن ملوكهم إنما هم رمز وظل لله في الأرض، كذلك حقدوا أشد الحقد لانهيار دولتهم وعزهم وسلطانهم، ورأوا أن العرب هم سبب نكبتهم فحقدوا على العرب أشد الحقد. وتمالأ هؤلاء اليهود والفرس على مدى التاريخ لهدم أمة الإسلام، إلا أنه كما ذكرنا لم يكونوا جميعا يعني كهؤلاء، فليسوا سواء، فقد كان منهم من قال فيهم النبي صلى الله عليه: لو كان الدين بالثريا، لو الدين في الثريا لا أدركه أناس من هؤلاء. وأخذ بيد سلمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذه على كل حال يعني لمحة من المميزات الفكرية والعقائدية والمنهج الذي كان يعني عليه دولة فارس قبل بعثة النبي صلى الله عليه. بقي علينا إن شاء الله كذلك درس آخر في يعني معرفة عامة بالدولة الرومانية كذلك، لأنها دولة حاربت أمة الإسلام وانتصرت عليها هذه الأمة. كيف كان الرومان يعيشون وكيف كانت الشعوب التي يعني تحتهم تعيش، وما هو الموروث العقائدي والفكري لهم؟ وهذا موعد الأسبوع القادم إن شاء الله. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. صلى الله عليه وسلم.